تكلمت عن هاتين الصفتين. هذه السورة هي سورة الهمزة، والتي سنعيش معنا في هذه الدقائق بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده، لأن هاتين الصفتين قد تكون في بعض الناس وهو لا يعرف خطورتهما وعقوبة الله عز وجل لمن اتصف بهما. فقد قال الله سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. الويل أسلوب فيه وعيد، فهناك فرق بين الوعد والوعيد. الوعد يكون بالخير، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. أما الوعيد يكون بالعقاب، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عقاب الله سبحانه. فعندما يقول الله عز وجل ويل، يتوعد من يفعل هذه الصفات وهذه الأعمال. حتى نحن في كلامنا نقول هذه الكلمة من باب الوعيد أيضا، عندما يقول الأب لابنه يويلك مني، يعني يتوعده بالعقاب. وقيل بأن ويل هي وارد في جهنم، أعده الله عز وجل لكل من قال له ويل. ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كل من قال لهم الله ويل سيكونون في مكان في جهنم اسمه ويل. نسأل الله السلامة والعافية. ويل لكل همزة لمزة. ما معنى همزة؟ الهمز هو التكلم في حق الناس بنية العداوة والبغضاء، وهو ما يسميه بالغيبة، لأن الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. فسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، يعني أنا ذكرته بما يكره، لكن هذه الصفات فيه فعلا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته. وهذه أعلى من الغيبة. فالهمز هو الغيبة، لذلك جمع الله عز وجل بين الغيبة والنميمة في آية واحدة في سورة القلم، عندما قال: هماز مشاء بنميم. الهماز هو المغتال الذي يذكر الناس بما يكرهونه، ومشاء بنميم أن يمشي بين الناس بالنميمة. فدائما ما نجمع بين هاتين الصفتين الغيبة والنميمة، وقد جمعهما الله في آية: هماز مشاء بنميم. والذي يهمز هو يفعل مثل فعل الشيطان، لأن الشيطان يهمز وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الشيطان مهمته الوسوسة إلى الناس، لكن هذه الوسوسة لها أسماء. فعندما يوسوس الشيطان لإنسان ويذكر له إخوانه بسوء، هذا همز الشيطان، أن يذكر له إخوانه المسلمين بسوء: فلان في كذا، وفلان قال كذا، وفلان نظر إليك كذا، ويشعر بين الناس العداوة والبغضاء، لأن هذا من مهام الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا همز الشيطان. ونفخه عندما يوسوس الشيطان للإنسان بالتكبر، أن يتكبر على الناس، هذا نفخ الشيطان. ونفخ عندما يوسوس الشيطان للإنسان بالسحر، لأن الشياطين يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم الشيطان للإنسان السحر اسمه نفخ. لذلك قال الله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هم السحرة الذين يعقلون السحر. فالشيطان يهمز أن يتكلم في حق الناس ويذكر الناس بالسوء لبعضهم البعض، فالذي يهمز يفعل مثل فعل الشيطان. ويل لكل همزة لمزة. ما معنى اللمزة؟ اللمز هو تعيير الناس وذكر عيوبهم. إن إنسان في عيب أعن عيبه واتريق عليه، هذا اسمه لمز. لذلك قال الله عن بعض المنافقين أنهم كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعيبون عليه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يلمزك أن يعيب عليك في تقسيم الصدقات. كان بعض المنافقين كده، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يرضى وهو سيد الأمم، وإن لم يعطى إذا هو يسخط ويعيب على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض المنافقين قام من المجلس وقال: يا رسول الله، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. وآخر قال له: اعدل. كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر وأراد أن يضرب عمر، فقال له: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضعض هذا، أي من نسله أو من على شاكلته، من يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميم، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عبد. فكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلمزون المؤمنين أيضا. قال الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أيضا. أي من أتى بصدقة قليلة يعيبون عليه، ده جاي حاجة بسيطة، ومن أتى بصدقة كبيرة يعيبون عليه ويقولون هذا مرائي، يعني هم لا يعملون ولا يتركون من يعمل يعمل. مهمتهم تعيب الناس وذكر عيوبهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. لذلك نهانا الله عز وجل عن اللمز كما في سورة الحجرات، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. لا تلمزوا أنفسكم أي لا يذكر بعضكم عيوب بعض، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويل أي وعيد ووائد في جهنم لكل من يهمز ويلمز، أن يغتاب ويذكر عيوب الناس. ثم قال سبحانه: الذي جمع مالا وعدده. عدده بمعنى كثره وليس عده. لو أن الله قال الذي جمع مالا وعده، يعني هو يجمع المال ويعده، لكن عدده في اللغة أي كثرة. لذلك قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم، ولم يقل وعددهم. لو قال وعددهم عد أي كثرة، لكن وعدهم أي عدهم أحصاهم بالعدد. فالذي جمع مالا وعدده أي كثره، وهذه كناية أنه يجمع المال ولا ينفقه، يكبز المال. وكأن جمعه للمال وتكثيره هو سبب همزه ولمزه، بعدما جمع المال وكثر عنده بدأ يعين في الناس ويحتقرهم ويذكرهم بسوء. الذي جمع مالا، وكلمة مال جاءت نكرة أي أنه يجمع أي مال من حرام أو من حلال يجمع المال، وجمع المال ليس بحرام وليس بكبيرة، لكن بشرط أن تجمعه بما يرضي الله وتعطي حقا، تنفقه فيما يرضي الله وتنفقه بما أمرك الله. فجمع المال ليس كبيرا، لكن الإنسان يجمع المال ويعلم أن هذه نعمة ورزق من الله سبحانه. الله عز وجل ذكر لنا أناسا كانت معهم أموال طائلة، وعندما لم يرضوا الله فيها أهلكه الله هم وماله. مثلا قارون الذي قال الله عنه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. بعض الناس يظن أن مفاتحه هي المفتاح الذي يفتح الخزنة، لكن مفتح جمعها مفاتح، والمفتح هو الشيء الذي يفتح وليس الشيء الذي يفتح. الذي يفتح هو المفتاح، ومفتاح جمعها مفاتيح، لكن مفتح هو الشيء الذي يفتح وجميعها مفاتح. ما إن مفاتحه ولم يكن مفاتيحه. فقارون كان يضع هذه الكنوز في أشياء، في خزائن مثلا. هذه الخزنة اسمها مفتح لأنها تفتح. فهذه الخزنة العصبة للقوة لا يستطيعون حملها، تنوب بهم أي تدخل عليهم. والعصبة العشرة في المفرد. ثم قال الله عز وجل أن كل هذا الذي مع قارون هناك من هو أكثر منه قوة وأكثر جمع. أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه قوة وأكثر جمع. يعني قارون الذي يضرب به المثل في الغنى هناك من هو أغنى منه. لكن لعل الله عز وجل ذكر قارون لأنه كان في عهد موسى، فكان الله عز وجل يذكر قصة موسى فذكر قارون معه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. لكن هناك من هو أكثر منه مالا وقوة، أكثر منه قوة وأكثر جمع. وقد أهلكهم الله أيضا، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه قوة وأكثر جمع. فجمع المال وعدم إنفاقه الإنسان هو أول الخاسرين. انظر حتى تعلم أن المال هو محض فضل من الله عز وجل، ليس باجتهاد العبد. لأن قارون أيضا قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي علم وخبرة أستطيع أن أجمع بها المال، لكن هو محض فضل من الله. أبو جعفر المنصور أول الخلفاء العباسيين، عندما تولى الخلافة وجاءه الناس يهنئونه دخل عليه رجل اسمه مقاتل بن سليمان، كان واعظ، فقال له أبو جعفر عظني يا مقاتل، قل لي كلمات ترتب القلب. فقال له مقاتل أعظك بما سمعت أم بما رأيت، يعني أقول لك أشياء سمعتها من الناس أم رأيتها بعيني. قال بل بما رأيت. قال يا أمير المؤمنين مات عمر بن عبد العزيز وترك 18 دينارا. عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، وفي عهده كانوا يلقون الحبوب على الجبال حتى تأكل الطير، حتى لا يقال في عهد عمر جاع الطير. وكان ينادي مناد من أراد الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين، ومن عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، ولا يذهب أحد. كان كل الناس أغنياء وكان في بركة. فعمر بن عبد العزيز مات وتركته 18 دينارا، كفن بخمسة واشتروا له خبرا بأربعة ووزعت 9 دنانير على الورق، وكان عنده 12 ولدا. الذي قالوا له وهو على فراش الموت ماذا تركت لأولادك؟ أنت خليفة ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم ما يعينهم على معصية الله. هذا عمر بن عبد العزيز. ثم قال مقاتل ومات هشام بن عبد الملك، ولكن من الخلفاء الأمويين، لكن كان ظالما وكان يستعبد الناس ويأخذ أموالهم، تم، يعني تم 320,000 دينار، هذه تم التركة. وكان له 12 ولدا أيضا، يعني ترك له أموال طائلة. فقال المقاتل لأبي جعفر المنصور: ورأيت في يوم واحد أحد أولاد عمر بن عبد العزيز يجهز 100 فرس للجهاد في سبيل الله. 100 فرس اشتراهم بماله، والفرس غالي الثمن، للجهاد في سبيل الله. ورأيت أحد أولاد عمر هشام بن عبد الملك يسأل الناس في الطريق: المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذي جمع مالا معددا، أي كثره ولا ينفقه ولا يرضي الله فيه، هو أول الخاسرين. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لكن أهل النار نسأل الله السلامة والعافية عندما يلقون في النار سيلقون باحتقار ويهانون. عندما يحكم على إنسان بالنار يوم القيامة يقول الله لملائكته خذوه فولوه. والإغلال وربط اليدين مع بعضهما البعض ثم ربطهما في العنق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. أغلال في العنق، يربط اليدان ثم يربطان في العنق، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة طولها 70 ذراع، والذراع قربة نصف متر، يعني 70 ذراعا 35 متر. طب كيف سيقيد بهذه السلسلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرس مثل جبل أحد، فما بالك ببقية الجسد. الله عز وجل سيجعل أهل النار مخلوقات عظيمة لشدة عذابهم. فهو ضخم كبير، سيقيد بهذه السلسلة ذرعها 70 ذراعا ثم يسحب إلى النار، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ثم وهو يلقى في النار الملائكة ستجعل قدمه عند رأسه، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية هي مقدمة الرأس، تأتي عند قدمه ثم ينبذ في النار. كلا لينبذن، أي يلقيان باحتكار وإهانة. وهناك حرفان للتوكيد في كلمة لينبذن، اللام والنون، أي أن الله عز وجل يؤكد تأكيدا على أن الذي فيه هذه الصفات الهمز واللمز وجمع المال وعدم إنفاقه توكيد أنه سيلقى في الحطمة. ما هي الحطمة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما بقية المعاني التي في هذه السورة؟ هذا ما سنعيش معه في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأله سبحانه أن يعيننا على العمل الصالح وأن يتقبله منا، ونسأله سبحانه بحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.